يعني في أيام الحج التي يكون فيها. والراجح في المذهب أنه إذا أحرم بالحج في أشهره جاز له أن يصوم تلك الأيام ولو قبل دخوله في العمرة. فلو أنه أحرم متمتعا للعمرة في شهر شوال فصام هذه الأيام الثلاثة في طريقه إلى مكة قبل عمرته صحت منه تلك الأيام في وقتها. ثم قال في المسألة التاسعة: والأفضل جعل آخرها أي الثلاثة أيام يوم عرفة نص عليه وتقدم، فإن الأفضل أن يصوم التاسعة والثامنة والسابع عن هذه الأيام الثلاثة. ثم قال في المسألة العاشرة: ووقت وجوبها كهدي بطلوع فجر يوم النحر، فإن الهدي يبتدئ وقته من وقت ذبحه للمتمتع والقارن من طلوع فجر يوم النحر، والصيام بدل عنه فيكون وقت وجوبه كأصله. وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد عليه دم. فلو أن هذه الأيام الثلاثة لم يصمها حتى انقضت أيام التشريق فإنه في المذهب يصومها ثم يذبح دما. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: وصام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وهي تتمة الثلاثة. ففاقد الهدي من متمتع وقارن يصوم عشرة أيام، تكون ثلاثة منها في الحج وآخر وقتها هي أيام التشريق، فإن أخرها صامها وعليه دم، ويبقى سبعة أيام يصومها إذا رجع إلى أهله. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضاها، فلا يجب عليه تتابعها، ويسن ذلك إذا صامها أن تكون متتابعة، وأفضلها في المذهب أن يصوم الثلاثة في السابع والثامن والتاسع كما تقدم. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: والمحصر أي الممنوع من نسكه بعد إحرامه يلزمه هدي يذبحه حيث أحصر من حل أو حرم نصا عن الإمام أحمد، فإذا أحرم ومنع من أداء نسكه في الحل أو منع منه في الحرم فإنه يلزمه هدي يذبحه ليتحلل من إحرامه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: فإذا لم يجده أي الهدي بأن يفقده أو يفقد قيمته صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل، فتكون هذه الأيام العشرة في حق المحصر نائبة عن الصيام عن الهدي الذي يلزمه. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: وليس له التحلل قبل الذبح أو الصوم، أي ليس للمحصر بعدو أو مرض أن يتحلل حتى يذبح هديه أو يصوم عشرة أيام. ويأتي آخر أركان الحج حكم المحصر. ثم قال في المسألة السادسة عشرة: وتسقط الفدية في نسيان وجهل وإكراه في لبس وفي طيب وفي تغطية رأس ذكر ووجه أنثى. فلو أنه لبس ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو غطى رأسه أو امرأة وجهها حال نسيان أو إكراه أو جهل سقطت عنه الفدية. ثم قال في المسألة السابعة عشرة: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فجزاء الصيد وما وجب من فدية لترك واجب أو فوات حج ونحو ذلك فهو لمساكين الحرم أن يجعل لهم. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة مستثنيا: إلا فدية أذى وفدية لبس ونحوهما كطيب ومباشرة دون الفرج إذا لم ينزل ونحو ذلك فله تفرقتها حيث وجد سببها ولو خارج الحرم. فلو أنه حال قصده النسك بعد نيته ولبسه